من دون فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم عذابا كبيرا وما وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وجعلنا معه أخاه وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية صدق الله العظيم.